بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إننا في زمان كثرت فتنه وتنوعت وازدادت الشهوات وكثرت الشبهات ودعا الداعون إليها، فكان لابد لأمة الإسلام من شيء يعتصمون به، كان لابد لهم من شيء يهتدون به، كان لابد لهم من شيء يتمسكون به في وجه هذه الفتن والشهوات والشبهات. وكان كلام الله جل وعلا، وكانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير هاد لهذه الأمة على سائر الأزمان. وكذلك في عصرنا هذا سبيل نجاتنا وعزتنا وفلاحنا ورفعتنا في هذه الأيام هو في التمسك بكلام الله جل وعلا وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، هو التشبث بديننا والاعتصام بديننا. فمن هنا جاءت فكرة دروس فقه الصلاة أو مسائل فقهية في الصلاة ومعها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سيكون الدرس في أحكام الصلاة عموماً وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. ولكن قبل البدء بهذه الأحكام كان لابد لنا من مقدمتين. المقدمة الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا نصيب هذا المجلس إن شاء الله، نجلي فيه باختصار معنى هذا الحديث الكريم. والمقدمة الأخرى في شرح حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذان الحديثان من أهم الأحاديث ومن أهم القواعد التي يجب على المسلم أن يلتزم بها. نبين في هذا المجلس إن شاء الله ونجمل شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي المجلس القادم إن شاء الله نتكلم على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم نشرع في الصلاة. لماذا اخترنا هاتين المقدمتين؟ اخترناهما لأن أساس قبول كل عمل، أساس قبول كل عمل إنما هو الإخلاص لله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث إنما الأعمال بالنيات يوضح الشرط الأول وهو الإخلاص، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، يجلي الأمر الآخر، الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. معنا هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية وهو يخطب على المنبر، يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث في أعلى مراتب الصحة، حديث في أعلى مراتب الصحة. ويجب علينا أن نعلم يا عباد الله أن أي حديث في البخاري ومسلم يجب علينا أن نتلقاه بالقبول، فقد أجمعت الأمة على أن ما في البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث صحيح يوجب العلم والعمل، ولا نلتفت إلى من يطعن في البخاري ومسلم. مسلم. لماذا؟ لأنه خالف إجماع علماء المسلمين. فعلماء المسلمون فالعلماء المسلمون مجمعون على أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن الفائدة أن نعلم أن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لم يصح من طريق أحد من الصحابة إلا عن طريق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. عمر راوي الحديث، وما أدراك ما عمر؟ عمر الفاروق، عمر الذي إذا ذكر تبادر إلى ذهننا زمن العدل، تبادر إلى ذهننا ذلك الزمن الجميل الذي كان المسلمون ينعمون فيه بكل حقوقهم، تبادر إلى ذهننا سعي عمر إلى نشر العدل بين الناس، تبادر إلى ذهننا سعي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى رفع الظلم عن المسلمين كل المسلمين. هذا هو عمر. سيدنا عمر غني عن أن نعرف عنه، ولكن بإيجاز نقول إن عمر رضي الله تعالى عنه أن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كان استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رسولنا دعا ربه فقال: اللهم أيد أو أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله جل وعلا، فأسلم سيدنا عمر وكان إسلامه فتحا. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الله أكبر، دين يعلم الرفعة والشجاعة والقوة. قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى سيدنا عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 539 حديثا شريفا. اتفق البخاري ومسلم على 26، وانفرد البخاري 34، وانفرد مسلم 21 حديثا، وتفرقت سائر أحاديثه في كتب السنن. أيها المسلمون، هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام. تكاثرت كلمات أئمة الإسلام في ذكره والتنبيه على شأنه وقدره، فمن أهل العلم من قال عن هذا الحديث: كما أن الفاتحة أم القرآن فحديث عمر إنما الأعمال بالنيات أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن فحديث عمر إنما الأعمال بالنيات أم السنة. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ورضي الله عنه: لو صنفت على الأبواب، يعني لو كتبت كتابا، لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، يعني هذا الحديث يدخل في جميع الأبواب. ويقول سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، ويدخل في 70 بابا من الفقه. أما سيدنا الإمام أحمد رحمه الله فيقول: أصول الإسلام على 3 أحاديث، أصول الإسلام على 3 أحاديث: الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، إلى غير ذلك من أقوال أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله في التنويه في بذكر هذا الحديث النبوي الشريف. إذن هذا الحديث كما قال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. الإمام ابن مهدي يقول: لو صنفت لجعلت حديث عمر في كل باب. لماذا؟ لأننا نحتاج النية في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وصوم وكل أعمالنا، فكل أعمالنا مفتقرة إلى النية كما سنبين الآن. لذلك لو صنف هذا الإمام كتابا لجعل هذا الحديث رأسا أو رأس كل باب، رأس كل باب. نقف مع المعنى الإجمالي لهذا الحديث النبوي الشريف. المعنى الإجمالي أن كل عمل وأي عمل من الأعمال فهو مفتقر إلى نية، مفتقر إلى نية. وأيضا من معامل المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن كل عمل لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى فهو عمل باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا من المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن أجور الناس على حسب أعمالهم ونياتهم، على حسب أعمالهم ونياتهم. هذه ثلاثة معاني بيّنها هذا الحديث النبوي الشريف. نتوقف مع كل لفظ من ألفاظ هذا الحديث نجلي معناه باختصار. أولا يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. إيش يعني إنما الأعمال بالنيات؟ يعني كل عمل، أي عمل ينبغي أن يقدم فيه العبد نية، ينبغي أن يقدم فيه العبد نية، تمام؟ هذه النية إحنا الحين سنعرف هل هي صالحة ولا غير صالحة، ما هو ثواب النية الصالحة وما هو أجر، عفوا، وزر النية الفاسدة. إذن أي عمل تقوم به لا بد أن تقدم ذلك العمل بنية. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول والأعمال الظاهرة تكون صالحة مقبولة، لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، إلا بتوسط عمل القلب. إيش هو عمل القلب في هذه النية؟ إذن أي عمل أيها الكرام لا بد أن نقدم له بنية. فإذا صليت فلا بد من النية، وإذا تصدقت فلا بد من النية، وإذا صمت فلا بد من النية، وإذا عملت أي عمل لا بد لك فيه من النية. ولنعلم أن الجزاء بحسب النية، فإذا كانت النية صالحة كان الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وكان القبول إن شاء الله. وإن كانت نية فاسدة كان الوزر والإثم من الله سبحانه وتعالى، وسنجلي ذلك أكثر وأكثر إلى الأمام. قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يحصل لك يا عبد الله من عملك إلا ما نويت به. فإذا نويت بفعلك وجه الله وقع أجرك على الله سبحانه وتعالى، وإذا نويت بفعلك إرضاء الناس وثناء الناس كان لك ما نويت. إذن إنما الأعمال بالنيات ليست كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات تبين أن كل عمل محتاج ومفتقر إلى نية، وإنما لكل امرئ ما نوى تبين أن أجر هذا العمل على حسب نيتك يا عبد الله. فإذا كانت نيتك صالحة كما قلنا كان أجرك عند الله سبحانه وتعالى، وكان قبول عملك بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت النية والعياذ بالله فاسدة كان الوزر والإثم عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا أن تكون نياتنا خالصة لوجهه الكريم. لذلك ماذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول لا أجر لمن لا حسبة له. إيش يعني لا أجر لمن لا حسبة له؟ يعني لا أجر لمن لا نية صالحة له. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم من أتى المسجد لحاجة فهي حظه، من أتى المسجد لحاجة فهي حظه، يعني من جاءه لوجه الله فحظه أن ينال رضا الله، ومن جاءه ليعرف أنه من أهل المساجد نال هذه النية فقط ونال معها الوزر والإثم. فكل عمل يا عباد الله لا بد أن ترافقه نية، ولا بد لهذه النية أن تكون صالحة، لا بد لهذه النية أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون قصدك في كل عملك إرضاء الله سبحانه وتعالى. ما هي النية؟ النية ما هي النية؟ النية هي القصد والإرادة، القصد والإرادة، أن أريد بعملي وجه الله، أن أقصد بعملي وجه الله، هذا بالمعنى بيش لغة وعموما. أهل العلم تقع النية في كلامهم وتدور على معنيين: المعنى الأول تمييز العبادات عن بعضها، تمييز العبادات عن بعضها، وتمييز العبادات عن العادات. إيش يعني؟ يعني أن أميز صلاة الظهر عن صلاة العصر. كيف أميزها؟ بالنية. كيف أميز صلاة النفل عن صلاة الفريضة؟ بالنية. إحنا قاعدين نحكي في شيء إحنا نمارسه عمليا، ولكن نحن إيش نتكلم عنه علميا، ولا إحنا إيش نمارس ذلك عمليا. لما أصلي السنة في نية أنها السنة، ولما أصلي الفرض في نية أنه الفرض. هذا المعنى الأول، أن أميز، أن تتميز العبادات عن بعضها، فأميز بين الفرائض والسنن، أميز بين الفرائض نفسها. قد أصلي أنا والشيخ محمد تمام في نفس الصلاة، هو إمام وأنا مأموم، هو يصلي العصر وأنا أصلي الظهر قضاء، إيش اللي فرق بيننا؟ النية. إذن النية هي التي تفرق بين العبادات بعضها عن بعض. قد أدخل أنا إلى المسجد ويدخل الشيخ، هو يصلي تحية المسجد وأنا أصلي فرض المغرب، صح ولا لا؟ ميز بين عملنا النية. أيضا تميز العادات عن العبادات، قد أفعل شيئا عادة ويفعله غيري عبادة. قمت أنا واغتسلت تبردا تنظفا، قام الشيخ محمد اغتسل تمام تنظفا ويقصد بهذا الغسل إيش؟ تعبد لله جل وعلا تمام. أو قام يغتسل الجمعة، إيش اللي ميز الغسل هذا عن غسل هذا؟ النية تمام. إذن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العادات عن العبادات. هذا المعنى الأول عند الفقهاء، وهذا أكثر استعمال الفقهاء يستعملون النية في هذا الباب. أما العلماء المتحدثون في القلوب والذين يتكلمون في تزكية الأنفس، فإنما يريدون بالنية تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل. إيش يعني؟ يعني هل هذا العمل لله عز وجل، أم أن هذا العمل لغير الله جل وعلا، أم أن هذا العمل لله ولغيره؟ قد أدخل إلى المسجد فأصلي ولا تكون نيتي لله عز وجل، تكون نيتي أن يراني الناس. قد أدرس وتكون نيتي إيش؟ لغير الله جل وعلا، حتى أشهر. لذلك ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: أول من تسعر به النار من؟ ثلاثة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من هم؟ عالم وشهيد وكريم متصدق. تخيل أعظم الناس العلماء، وأعظم الناس الشهداء، وأعظم الناس أهل الصدقة، كيف دخلوا النار؟ قال: يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ قال: قرأت القرآن فيك يا رب وأقرأته. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. ثم يؤمر به فيكب على وجه، فيسحب فيكب على وجهه في النار. إيش الفرق؟ وين الخلل؟ القلب. الخلل النية. يؤتى بالمجاهد بالشهيد فيعرفه الله نعمه، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك يا رب حتى قتلت أو حتى استشهد، فيقول الله جل وعلا له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ثم يؤمر به فيسحب فيكب على وجهه في النار. أيضا كان الخلل وين؟ في القلب. ما كان العمل قصده، ما كان يقصد في العمل وجه الله سبحانه وتعالى. ويؤتى بالكريم فيعرفه الله جل وعلا نعمه فيعرفها، فيقول ما عملت فيها؟ فيقول ما تركت طريقا تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت. فيقول الله جل وعلا له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وإنما أنفقت ليقال كريم. هذا كان قصده في الدنيا، ما كان قصد وجه الله أبدا. المحسن الفلاني، فاعل الخير الفلاني، فكانت هذه النية سببا ليش؟ لدخوله النار، مع أنه لو أخلص عمله لله سبحانه وتعالى لكان في أعلى مراتب الجنة. هل هناك عمل أفضل من العلم؟ لا، حتى الجهاد، العمل أفضل من العلم أفضل من الجهاد. هل هناك عمل كالجهاد؟ هل هناك عمل كالصدقة؟ لا. لو كان هؤلاء من أهل الصدق في نياتهم مع الله جل وعلا لكانوا في الدرجات العلى في الجنة، ولكن لما كانت نيتهم لغير الله سبحانه وتعالى كان مصيرهم إلى أن كبوا على وجوههم في النار، نعوذ بالله من النفاق. والنية يا عباد الله مكانها القلب، النية مكانها القلب، ولا يجوز التلفظ بها باتفاق أهل العلم، ولا يجوز التلفظ بها باتفاق أهل العلم. حالنا مع النية، حال العمل مع النية. أنت أمام خيارات واختر لنفسك، إما أن تبدأ عملك بنية خالصة لله جل وعلا، تبدأ عملك بنية صالحة، فحينئذ أبشر بالأجر والقبول. هذه الحالة الأولى، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها. الحالة الثانية أن تبتدئ عملك من أصله بنية فاسدة، من طلب ثناء الناس عليك أو طلب شهرة، فحينئذ نقول لك يا لخسارة وضياعة وقتك، ضاع وقتك وضاع عملك وضاع جهدك، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليش؟ لأنه لم يكن ولم يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه الحال نعوذ بالله أن نكون من أهلها. الحال الثالث أن تبدأ العمل بنية صالحة ولكن يرد عليك إيرادات قد تفسد نيتك. تبدأ بالعمل تريد به وجه الله جل وعلا، ولكن أثناء العمل يزين لك الشيطان أن فلانا ينظر إليك، كالصلاة مثلا أو الصدقة، وأن فلانا يتطلع إليك، وأن الناس يحبون عبادتك. فهذه النية إن لم تجاهدها وإن لم تجاهد نفسك على إصلاح نيتك قد تفسد عملك. لا أقول تفسد عملك، قد تفسد عملك. فالإنسان في جهاد مع نيته، الإنسان في جهاد مع نيته. ليش؟ لأن القلب يتقلب. ما سمي القلب بذلك إلا لأنه يتقلب، فيحرص الإنسان ويجاهد نيته. وهناك إنسان يبدأ عمله قاصدا وجه الله جل وعلا وينتهي من العمل، ولكن يرد على العمل بعده ما يفسده، ألا وهو العجب. يعجب بنفسه، ينبسط أنه سوى كذا هذا الأمر، ويدل على الله جل وعلا به، يا رب ما سويت هيك، يصبح إيش؟ يفتخر على الله ويدل على الله بعمله، يعجب بعمله. فهذا نذكر فيه قول أحد السلف، يقول والله لأن أبيت نائما وأصحو مستغفرا أو خائفا أحب نادما أحب إلي من أن أقوم إيش مصليا وأصبح بنفسي معجبا. هذا الإنسان الذي نام ثم استيقظ على صلاة الفجر نادما أنه ضيع الليل، من إنسان قام كل الليل ثم إذا هو أعجب بنفسه وأدل على الله جل وعلا بعمله. فالنية أمرها عظيم يا عباد الله. إذن هذا حالنا مع النية، نحرص أن تكون نيتنا لله سبحانه وتعالى. يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إيش يعني؟ يعني ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا على حال العمل مع النية بالهجرة. إنسان هاجر، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة؟ لماذا ما ضرب في الصلاة؟ لماذا كان فمن كانت صلاته يريد بها وجه الله فصلاته أراد بها وجه؟ ليش ما ضرب بالحج؟ ليش ما ضرب بالجهاد؟ ضرب مثالا بالهجرة، لأن الهجرة في ذلك الوقت مع هذا الحديث كان في بداية مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كانت أهم العبادات وأهم الأعمال الدالة على صدق إيمان العبد في ذلك الوقت الهجرة. تعرف إيش يعني الهجرة؟ ترك أهله وماله ووطنه وبلده وتجارته وعمله، ترك كل هذا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا العمل دال من أعظم الأعمال الدالة على إيش؟ على صدق الإيمان. لذلك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هذه ثلاث أعمال من أعظم الأعمال الدالة على إيش؟ على الإيمان. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة مناسبة مقدمه إلى المدينة المنورة، وأيضا لأنها من أعظم الأعمال الدالة على صدق إيمان العبد. فيقول: من خرج مهاجرا وكان قصده ونيته وإرادته في هذه الهجرة وجه الله سبحانه وتعالى فثوابه على الله سبحانه وتعالى. إيش قال؟ قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما ذكر ثوابا، ما ذكر ثوابا، ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فله من الأجر كذا وكذا، قال فهجرته إلى الله ورسوله. ليش؟ ليعظم الأجر في قلبك، ليعظم الأجر في قلبك، لتعظيم الثواب، وليدلك على أن أجره وقع على الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما من هاجر وكان يريد بهذه الهجرة عرضاً من أعراض الدنيا أو أمراً من أمور الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكر إثمه تقليلاً لشأن الدنيا، تقليلاً لشأن الدنيا. هذا مجمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ينبغي على كل واحد منا أن يحفظ هذا الحديث، وينبغي على كل واحد منا أن يتخذ هذا الحديث دستورا في حياته. هذا الحديث عظيم، عظيم جدا، ينبغي علينا فعلا أن نجعله دستور حياتنا. وأنا جاء المسجد أجعل نيتي لله، أحدث نفسي أني ما خرجت إلا لله، أصوم أحدث نفسي أنني أتقرب إلى الله بهذا العمل، أؤذن أتذكر الأجر في الأذان وأن نيتي لله، أقيم الصلاة أتذكر الأجر بإقامة الصلاة. ما هو أجر إقامة الصلاة؟ ما هو أجر إقامة الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن فله 60 ومن أقام فله 30. بكل أذان 60 حسنة للمؤذن، وبكل إقامة 30 حسنة للمؤذن. فأجرك عظيم، سأل الله أن يتقبل. فكل عمل أعمله أدرس، أحدث نية للدراسة أني أريد بها وجه الله، أريد بها أن أتقوى على طاعة الله. أعمل هذا النية في العمل أن أعف نفسي عن طلب الناس، أعف أولادي عن الحرام، أتقرب إلى الله بهذا المال، أتقرب بهذا المال إلى الله سبحانه. فكل عمل تحدث له نية. فوائد الحديث، انتهينا من شرح الحديث. أول فائدة من هذا الحديث: ينبغي على العبد أن يهتم بإصلاح نيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. تجاهد نفسك أن تكون نيتك في جميع أعمالك خالصة لوجه الله جل وعلا. فيا عباد الله، رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه إيش؟ النية. ورب عمل كبير تصغره النية. قد أتبرع بدينار لا أملك غيرها أريد بها وجه الله جل وعلا، أجري أعظم عند الله سبحانه وتعالى من إنسان تبرع ببناء مسجد كامل وكتب عليه فلان الفلاني أو مسجد فلان الفلاني، وما أراد بعمله وجه الله جل وعلا. إيش الفرق بينه وبينه؟ تبرع بملايين الدنانير أو بمئات الآلاف، وما تبرعت إلا بهذا الدينار، ولكن نيتي أعظم من نيته. فكل عمل إما أن تعظمه النية وإما أن تحقره النية. فيحرص الإنسان يا عباد الله على النية. ونذكر بحديث يقول عليه الصلاة والسلام، أو عفوا، يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه. إيش يعني؟ حديث قدسي، والحديث في صحيح مسلم. إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. إيش هو البيان يا رب العباد؟ قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هم، نوى، قصد، أراد، ولكن إيش؟ لم يتمكن، لم يعمل لعارض وعذر، كتبها الله جل وعلا له كم؟ عنده حسنة كاملة. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الأول هم ونوى وقصد وأراد ولكن ما عمل، سجلت عند الله حسنة. إيش قال الله عز وجل؟ كاملة. قال حسنة عنده عشان ما تضيع، وكاملة حتى يعظمها بنفسه. فإن هو عمل، الثاني عمل، هم ونوى ثم عمل، كتبها الله له عنده مباشرة كم؟ 10 حسنات. بمجرد عملك العمل يضرب إيش؟ 10. انتبه إيش قال؟ قال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه المضاعفة، 10 لكل الناس، بس المضاعفة مش لكل الناس. وين المفاضلة؟ بالنية. وين المفاضلة؟ بحقيقة العمل. وين المفاضلة؟ بحال العامل. المعنى، قد يأتي فقير فأتبرع بدينار، ويتبرع الشيخ 100 دينار، ويتبرع الشيخ 10 قروش. فرق ولا مش فرق؟ فرق. أينا أعظم؟ من كانت نيته لله أخلص. فقد يكون هذا الذي تبرع 10 قروش ضربها الله جل وعلا له إيه؟ بأضعاف كثيرة لا عد لها ولا حساب، لأنه كانت نيته إيش؟ خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي 100 دينار نيته كانت أقل قليلا، فضربها الله له مثلا 700، وأنا اختصرت على إيش؟ على 10، لأن شوي الأمور ما لم كركبك. صورة ثانية، نفس الصورة، تبرعت بالدينار وأملك مثله، كم تبرعت؟ بنصف مالي، أجر عظيم. تبرع بال10 قروش ولا يملك غيرها، تبرع بكل ماله. فرق ولا مش فرق؟ فرق. تبرع بال100 دينار ويملك غيرها آلافا، 1 على 10 ولا 1 على 100، ففي فرق. هذا الفقير الذي تبرعت له معدم لا يملك شيئا، فكانت في هذه الدينار نجاة له، هذا أعظم ممن تبرع لإنسان عادي. فالأعمال إخوة تتفاضل، فلا بد أن نراعي نياتنا وأن نحسن أعمالنا. في المقابل إيش قال الله جل وعلا؟ ومن هم بسيئة، اسمع فضل الله عز وجل، قال ومن هم بسيئة فلم يعملها إيش؟ كتبها الله له عنده حسنة كاملة. من عظيم فضل الله جل وعلا ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى، حتى حتى السيئة، نويت فعل معصية ولكن تذكرت نظر الله إليك وتذكرت مراقبة الله جل وعلا لك، قال الله إنما تركها من جرائي، يعني خوفا مني، عندها تكتب لك هذه السيئة التي كنت تنوي فعلها حسنة كاملة. في حد في الدنيا يعامل هكذا؟ واحد يعرف أنك كنت ناوي تسيئله وإيش ما بكافأك، في حد يعمل هذا؟ إنه الله جل وعلا، إنه الكريم سبحانه وتعالى، تهم بالسيئة فلا تعملها فيكتبها الله جل وعلا لك عنده. ذكر كلمة عنده، هذا عظيم الكلمة، حسنة كاملة. ومن هم فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له، ما قال عنده سيئة واحدة، ما قال سيئة كاملة ولا قال كتبها عنده. ليش؟ لأنك إذا استغفرت غفر الله جل وعلا لك. أما فوق إذا كتبها عنده ما تمسك، حسنة أثبتها تلقاها عنده وبين يديه سبحانه وتعالى يوم تحتاجها يوم القيامة. إذن لابد أن نجعل هذا الحديث دستورنا، لابد أن نحرص على النية في كل عمل، لابد أن نذكر أنفسنا يا عباد الله بالنية في كل عمل. عبد الله ابن الإمام أحمد يستنصح أباه، يا أبت أوصني. ابن بيطلب من أبوه الوصية، إيش راح يسوي؟ يعطيه أعظم نصيحة وأفضل نصيحة يعني ينصحه بها. والنصيحة للولد مش مثل النصيحة لأي أحد، صح ولا لا؟ قال يا أبت أوصني. فقال له الإمام أحمد يا بني انوي الخير، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. خلي نية الخير في قلبك دائما، إن تيسر لك العمل أجرت أجورا عظيمة، وإن لم يتيسر أجرت هذه الحسنة الواحدة اللي في حديث ابن عباس حديث القدسي، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما دمت بخير. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في الحديث الحث على الإخلاص، الحث على الإخلاص. فالناس قسمان، قسم أراد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وقسم بعكسه أراد بعمله ثناء الناس وشهرة بين الناس، وأراد بعمله أغراضا وأعراضا من أعراض الدنيا، فمدح الله الأول وذم الثاني، مدح الأول وذم الثاني. فلنحرص من أن نكون من الممدوحين المحمودين عند الله سبحانه وتعالى. أما الفائدة الثالثة فهي الهجرة، الهجرة من الأعمال الصالحة إذا قصد بها الإنسان وجه الله جل وعلا. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الهجرة من البلاد التي لا تظهر فيها شعائر الله إلى الديار التي تظهر فيها شعائر الله سبحانه وتعالى، الهجرة بقلبك من المعاصي إلى الطاعة، الهجرة بقلبك من البدعة إلى السنة، الهجرة من كل عمل سيء إلى كل عمل صالح. المهاجر من إيش؟ من هاجر بقلبه إلى الله، المهاجر من هاجر بقلبه إلى الله. فلنهاجر جميعا بقلوبنا وأبداننا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم خطأ إيش من يخرج إلى بلاد الكفر ويترك بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وفي ذلك نهي وذم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن المؤمن يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا أن يترك بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. انظروا إلى أصحاب محمد، بل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كانت مكة في أول الأمر دار كفر وكانت المدينة دار إسلام، فترك النبي مكة وهي إيش؟ قال والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج إلى وين؟ إلى المدينة، وأمر جميع أصحابه إيش؟ بالهجرة. والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، فجعل الهجرة من بلاد الكفر، مكة بلاد كفر كانت، إلى بلاد الإسلام المدينة، فيصلا بين بين أعمال الإسلام وأعمال الكفر، وجعلها دليلا على صدق الإيمان. الآن الآية انعكست عند كثير من المسلمين، يجاهد ويجتهد ويناضل في سبيل أن يخرج ليعيش في بلد من بلاد الكفر، يضيق عليه في دينه وتمنع فيه نساؤه وبناته من ارتداء الحجاب الذي أمره الله جل وعلا، ولا يجد مكانا يصلي فيه في أغلب الأحيان الأوقات، ويضيق عليه في العمل في يوم الجمعة فلا يظهر هذه الشعيرة العظيمة، ثم يعيش مطمئنا مستقرا راضيا ساكنا، والله أمره بخلاف ذلك، والله أمره بخلاف ذلك. هذه بعض الفوائد يعني المستمدة من هذا الحديث النبوي الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إخلاص النية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستخرج ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل ذكره في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة أن يفرج أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمن سائر إخواننا المسلمين المستضعفين، أمنهم في دورهم يا رب العالمين، وأصلح أحوالهم يا كريم، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم يكون في فقه حديث أم المؤمنين عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ثم ننتقل وإياكم إلى مسائل فقهية في الصلاة، مسائل فقهية في الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا، وجزاكم الله خيرا، وسامحونا على الإطالة.